يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لربه عز وجل بما نزل به القرآن. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن الأبواب التي عقدها في بيان فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بفضائل كثيرة، ومن هذه الفضائل أنه نزل القرآن موافقا لآراء رعاها رضي الله تعالى عنه، ولأقوال قالها قبل أن ينزل بها القرآن، فنزل القرآن موافقا له. وموافقات عمر رضي الله تعالى عنه للوحي كثيرة، حتى إن من أهل العلم من ألف في ذلك كتابا ورسالة سماها موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للوحي. وأورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث ذكرت أربع موافقات، ثلاث جاءت في حديث واحد، وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله. ومن هذه الموافقات موافقة القرآن لعمر رضي الله تعالى عنه في الصلاة خلف مقام إبراهيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذهب مع أصحابه إلى مكة وطافوا ببيت الله عز وجل وأرادوا أن يصلوا ركعتي الطواف، أشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو صلى خلف المقام مقام إبراهيم، لأنه معلم من معالم الحرم ومعلم من معالم المسجد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو صليت خلف المقام فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكانت هذه إحدى الموافقات. وأما الموافقة الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحجاب كان نساؤه رضوان الله عليهن كسائر النساء، يدخل عليهن الرجال ويحدثهم الرجال، وربما طلب الرجل الحاجة أو السؤال من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه معروفا بغيرته مشهورا بها، وكان رضي الله تعالى عنه يحب أن يكون لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية تزيد على ما عليه النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الرجال يدخلون على النساء على نسائك، ومنهم البر ومنهم الفاجر، فلو حجبت النساء ولو منعت أن يدخل الناس عليهن، وإن أرادوا أن يحدثوهن فليحدثوهن من وراء حجاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكانت هذه الآية موافقة لما رآه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا فيما مضى أن عمر رضي الله تعالى عنه أشار على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بدر، لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أبا بكر وعمر وعلي ماذا يصنع بالأسرى، أيقتلهم أو يفاديهم. وكان رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورأي علي رضي الله تعالى عنه أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهم الفدية، وأن يستعينوا بهذه الفدية على مصالح المسلمين، وأن يبقوا هؤلاء الذين استوجبوا القتلى لأنهم من الأهل ومن الأقارب ومن الأدنين نسبا، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالإيمان فيؤمنوا، ويكرمهم بالإسلام فيسلموا، فيكونوا قد جمعوا لهم الخير كله. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان له موقف، قال: يا رسول الله، لو مكنتني من فلان لأضرب عنقه، وكان قريبا لعمر رضي الله عنه، ولو مكنت فلانا من أبي بكر يضرب عنقه، ولو مكنت فلانا من علي يضرب عنقه، فإنها أول مشهد يشهده المسلمون وينتصرون فيه. وحتى يعلم الله جل وعلا أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فهوى النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ولم يهوى ما قلت، فقال: لتأخذوا منهم الفداء. وبين المفادات التي ينبغي أن يدفعها كل واحد، أن يدفع 400 درهم، أو أن يدفع 4000 درهم، أو إن لم يجد يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. فقال: أرى أن تأخذوا منهم الفداء. وفي اليوم الثاني قدم عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فوجده هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر، لأنه رضي الله تعالى عنه كان قد أشار، وجاء القرآن مؤيدا موافقا لما رأى عمر رضي الله عنه. فقال الله جل وعلا في ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالشاهد أن هذه الآية تعد من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر المصنف رحمه الله آية ثالثة، وهي أنه لما نازع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في النفقة، وطالبنه بالنفقة، وطلبنا منه أن ينفق عليهن كما ينفق الملوك على زوجاتهن، ورفعنا الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الفعل منهم، فجاء إلى ابنته حفصة رضي الله عنها وعنفها، ثم إنه خاطب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من حضر منهن، وقال لهم: يعني ما كان ينبغي أن تطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، ولا ترفعن أصواتكن، عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه الآية وافقت ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وافقت ما قال عمر رضي الله عنه. وهكذا حصر أهل العلم المواقف التي وافق فيها القرآن كلام عمر رضي الله عنه ورأيه، بحيث إنها جاوزت 10 المواقف. نعم، ما نسامع اشتغل. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إيش فيه؟ هو يعني العبرة ليست بسبب النزول كما يقولون، يعني سبب النزول داخل، لكن العبرة بعموم اللفظ، إلا أن الخطاب في أوله يا نساء النبي، يعني فالخطاب موجه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشملهن وغيرهن. قال: باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: قال حدثنا محمود بن خداش قال: قال حدثنا هشيم قال: قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. قال: فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. وظاهر آية الحجاب أنها في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه آية الحجاب إذا أطلقت، لكن أراد بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، لأن الآية نص عليها في أثر آخر. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. قال: فنزلت كذلك، أي نزلت بهذا اللفظ: عسى ربه نزل هذه الآيات، وأولها قوله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. نعم، على سبيل يعني التغليب، وإلا في بعض الروايات يدخل عليهن البر والفاجر. قال: فنزلت كذلك. والحديث كما أشار المصنف لأنه حديث صحيح، وأن أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم، وأخرجه في الصلاة، ورواه الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الحديث. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف السدوسي قال: قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال: قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقني ربي عز وجل في أربع، يعني في أربع آيات، ولا تعارض بين الروايات ثلاث وأربع، لأن هذا محمول على تكرار القصة، وأهل العلم يقولون إنه يعني إن العدد لا مفهوم له، إن العدد لا مفهوم له. قال: عن أربع: قلت: يا رسول الله، لو صلينا إلى المقام فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين أو ليبدلنه الله عز وجل خيرا منكن. قال فأنزل الله عز وجل قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. وأنزل الله عز وجل قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ الآية. فقلت يعني الآية المراد بها آخر هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله جل وعلا هذا اللفظ تتمة للآية. هذا معنى قوله حتى بلغ الآية فقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن ليس معنى هذا أن يعني هذا أمر أحدث، وإنما يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى أن عمر لما سمع هذه الآية تتلى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزل جبريل رضي الله جبريل عليه السلام مكملا الآية بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. إيش؟ لا يمنع أن يتوافق أكثر من إنسان في الآية. قال رحمه الله قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وذكر هنا أسارى بدر بدلا من قوله عسى ربه إن طلقكم. وقد مر بنا ذكرى قصة أسارى بدر بما يعني لا يحتاج إلى مزيد ولا بيان. وهذا الباب لا شك إن ما جاء فيه من أحاديث تبين مكانة عمر رضي الله عنه وفضله، وأن الله سبحانه وتعالى ألهمه يعني بما سينزله من القرآن فنطق به قبل نزول القرآن ثم نزل القرآن به. وهو يؤيد ما سبق ذكره في الباب السابق من أن عمر رضي الله عنه يكون ممن يلهمه الله سبحانه وتعالى فيجري الحق على لسانه. وهذا يعني مثال تطبيقي لما جاء في هذا المعنى، حيث وافق لفظ القرآن لفظ عمر رضي الله تعالى عنه دون أن يسمع به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإنما ذكر المؤلف هذا الباب لبيان فضل عمر رضي الله عنه، وأنه يعني ملهم، وأنه فيه مما أكرمه الله به ما أكرم به بعض الأنبياء، أو بعض ما أكرم به بعض الأنبياء، لكن إن الله جل وعلا كان قد ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله تعالى به النبوة، وختم النبوة يقتضي ويتضمن ختم الرسالة، لأنه ما يكون الرسول إلا إذا كان نبيا، لا يكون الرسول إلا إذا كان نبيا يرسله الله سبحانه وتعالى بعد أن ينبئه، كما نبأ أن الله جل وعلا نبيه بإقرأ وأرسله بالمدثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يمن على هذه الأمة بأن يجعل عمر رضي الله عنه من الملهمين، فهو فيه شيء من الإلهام. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا الحديث يقول إنه تقدم تخريجه في الحديث رقم 1203، لكن أشار هنا إلى أن فيه متابعة، وهذه المتابعات قد يكون لها أثر في تقوية الخبر وإن كان قد حكم بضعفه. وهذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عمر، بحيث إن عمر رضي الله عنه بلغ مرتبة تصلح لأن يبلغ بها مرتبة النبوة، لكن لما انقطعت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها. ونحن نعلم أن هو كما جاء في الحديث إن علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخصهم بالعلم ويعطيهم من العلم ويميزهم به. وهذا الأمر وإن انقطع من باب النبوة، لكنه لا ينقطع من باب العلم، خاصة إذا كان الإنسان قد جمع بين العلم المكتسب وبين العلم اللدني أو العلم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، لأن من أهل العلم من يهبه الله جل وعلا العلم ويلهمه إياه إلهاما، كما جاء في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن العلم ما يكتسبه الإنسان اكتساب، وهذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن نال منه فقد نال بحظ عظيم. إذن فالعلم الشرعي المكتسب إذا انضاف إليه توفيق الله جل وعلا وتعليمه، كما في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، قد يصل إلى مرحلة الإلهام، هذه المرحلة التي هي تعتبر جزءا من أجزاء النبوة، كما جاء في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فلا يستبعد أن الله سبحانه وتعالى يلهم عمر، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بعلم لم يكن يعني يعرفه الناس. والتاريخ أثبت لنا كثيرا من هذه الأشياء، والتاريخ ذكر لنا كثيرا من ما تميز به عمر رضي الله تعالى عنه في حكمه وفي خلافته، من حيث إن كثيرا من المسائل التي استشكلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجر الله حلها على يد عمر رضي الله تعالى عنه. فكثير من الأحكام التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت في أيام عمر رضي الله عنه واستشكلها الصحابة رضوان الله عليهم، عمر رضي الله تعالى عنه ألهم في حلها. ومن مما يذكر من طرائف هذا الباب أنه في أيام عمر رضي الله عنه رفعت إليه قضية، وهي أن رجل توفي، أو أن امرأة توفيت، أن امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فقضى عمر رضي الله تعالى عنه أن للزوج النصف، لأن الزوجة لم تترك ولدا، والله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وأعطى للأم السدس لتعدد الإخوة، حيث يقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وبقي من التركة الثلث فقضى بها للإخوة لأم، لأن الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يبق شيء من المال للإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء أصل ميراثهم في مثل هذه الحال بالتعصيب، ومعلوم أن العصبة يأخذون المال إذا انفردوا، ويأخذون ما أبقاه أصحاب الفرائض، وإذا لم يبقى شيء ليس لهم شيء. وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى، وعندما قسمت كالقسمة الأولى إلا أن الإخوة الأشقاء يعني اعترضوا ورجعوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين، أعطيت إخوتنا لأمنا وحجبتنا، مع أن الميت أخ لنا وأخوته لهم وهم أشقاء أقوى من أخوته للإخوة لأم، هم يدلون إلى الميت بالأم، والأشقاء يدلون إلى الميت بالأب والأم، فالقدر المشترك موجود، وعندهم زيادة، والمفروض أن هذه الزيادة إن لم تعطيهم زيادة في الميراث لا تحجبهم. وعبروا عن هذا الأمر بأسلوب نقله العلماء بألفاظ، جاء في بعض الروايات قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني لا تعتبر أبانا شيء، ألسنا أولاد أم واحدة؟ وفي بعض الروايات هب أن أبانا حمارا، ألسنا أولاد أم واحدة؟ فنظر رضي الله تعالى عنه فأشركهم في الثلث. قال كلكم شركاء في الثلث تطبيقا لقوله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكلهم ينطبق عليهم وصف أنهم إخوة لأم، وإن زادوا بوصف أنهم إخوة أشقاء. فهذه المسألة تعد من المسائل التي قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه، والتي تبين فيها أن الله ألهمه بما يتوافق مع واقع الأمر، إلى غير ذلك من المسائل. وقد مر بنا أن مما ألهم الله به عمر رضي الله عنه ما جاء في قصة سارية الجبل، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد سير سرية أو كان قد سير بعثا إلى الشام يقاتل، وبينما هو يخطب على المنبر وإذا به يردد قوله يا سارية الجبل أو يا ساري الجبل يا سارية الجبل مرتين أو ثلاث. ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه تنبه لشيء، لكنه بعد أن قدم رسول قائد الجيش أخبر بأنهم كانوا يقاتلون العدو، وقد تمكن العدو منهم وحاول أن يهزمهم ويحيط بهم، لكنهم سمعوا صوتا ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل. قال يعني رجعوا إلى الجبل أو استندوا إلى الجبل وهزموا العدو. هذا الفعل وهذا الأمر كان يعتبر من الإلهام الذي ألهم الله به عمر رضي الله عنه، ويعد كرامة من كرامات عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إن الله يعني أجرى على لسانه هذا القول سواء اطلع أو لم يطلع، إلا أن نتائجه كان فيها يعني نصرا للمسلمين. قال لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال قال حدثنا حيوة بن شريح. ورجع الحديث إلى حيوة بن شريح، وهنا نجد أن أبا عبد الرحمن المقري تابع حيوة بن شريح، إن لم يكن أبو عبد الرحمن المقري هو إيه؟ عبد الله بن يزيد. قال قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكر بن عمرو عن مشرح بن وهاعان عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. فالحديث مداره على مين؟ على حيوة بن شريح. قال قال حد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكنه يقول هنا إن هذا الحديث إسناده ضعيف كسابقي، وفيه متابعة الحسن بن الصباح. وفيه متابعة الحسن بن الصباح، أي متابعته لمن؟ لعبد الله بن نمير. وتبين أن عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري. فيه المتابعة لمحمد بن عبد الله بن نمير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض الزماني أو الزماني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة عن بكر ابن عمرو عن مشرح ابن هاعان عن عقبة ابن عامر. ويكون هنا محمد بن يحيى ابن فياض قد تابع محمد بن عبد الله بن نمير وتابع الحسن ابن الصباح، ومدار الحديث على أبي عبد الرحمن المقري الذي هو عبد الله بن يزيد. يقول إسناده ضعيف تقدم الكلام عليه وتخريجه، وفيه متابعة محمد بن يحيى بن فياض وهو ثقة تقدم للحسن بن الصباح ولمحمد بن عبد الله بن نمير. فهذا الحديث بطرقه ورواياته المختلفة التي ساقها بين فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر فضلا لعمر رضي الله تعالى عنه، وأن هذا الفضل الذي يتميز به هو العلم، وأن الله تعالى يلهمه، وأنه إن يكن في أمته محدثون فيكن منهم عمر رضي الله عنه، وأنه لو كان في أمته أنبياء لكان منهم عمر، لكن الله جل وعلا ختم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته به، فقال جل من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما ختم الله به النبوة عرفنا أنه لا نبي بعده، وإنما قد يكون في أمته من يوهب جزءا من أجزاء النبوة، كمن يجري على يديه الرؤى الصادقة، الرؤية الصادقة لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وكذلك من يلهم، وكذلك من يقذف في قلبه، وكذلك من يجد في روعه الحق، فإن هذه كلها يعني من خصائص النبوات، وإن لم يوصف أصحابها بأنهم بلغوا درجة النبوة، لكنها إكرام يكرمه الله سبحانه وتعالى، ومنح يمنحها الله تعالى، وفضل يهبه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا من بيان فضل عمر ومن بيان مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، فإن لعمر رضي الله عنه مناقب وفضائل جاء بيانها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حرص الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري أن يفردها وأن يبينها في هذا الكتاب المبارك، ليرد بهذا على من تنقص عمر رضي الله تعالى عنه، أو على من نال من عمر رضي الله تعالى عنه، أو على من سب عمر رضي الله تعالى عنه، فإن من فعل ذلك قد جانف الصواب وبعد عنه، بل إنه يعني قد أتى قولا عظيما وافترى فرية عظيمة، ويكفي أنه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت. قال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، يعني أن الله جل وعلا وهب عمر رضي الله تعالى عنه من العلم ومن الدين ما يفضل به غيره. وذكر في هذا الباب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي قدحا أو أعطي دلوا، وأنه شرب من هذا الدلو ثم أعطى ما بقي منه وما فاض عنه لعلي رضي الله لعمر رضي الله تعالى عنه يشربه. وهو قد أول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بالعلم، فلم يكن التأويل من غير النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان المؤول للرؤيا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن تأويل النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيره ضرب من ضروب الوحي، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن رؤية الأنبياء في أصلها هي وحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة ضرب من ضروب الوحي، وأنه يتلقى الوحي بالرؤى، كما قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. وإن كان المراد بهذه الرؤيا هي الإسراء أو الإسراء والمعراج، وكانت يقظة لا منام، لكنها لما كانت قد اشتملت على أشياء غريبة وعلى أشياء يعني لا يمكن للإنسان أن يصدق بها سماها رؤيا، أي هي شبيهة بالرؤيا لما فيها من إظهار الأمور في سرعة كما يراها النائم. نعم، صدقك وهو كذوب، فوصفه بأنه كذوب، الكذب يتنافى مع العلم. وقوله صدقك يعني قال لك قولا صادف الحق، وإن كان هو من عادته أنه كذوب لا يجري الحق على لسانه، فلا يلزم من ذلك أن يكون يعني أن الشيطان يكون عالم. إذا كان الجن من علماء من المسلمين من المؤمنين فهذا ليس شيطان، الجني المسلم ليس شيطانا. فرق بين الجني المسلم وبين الشيطان، لأنه من لوازم الشيطان أن يكون كاذبا، ومن لوازم الشيطان أن يكون كافرا، ها؟ لكنه إذا كان قد أسلم وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شيطانا بل يسمى جني. إيش الإشكال؟ ما هو بلازم، لا يلزم أن يكون كل جني عالم. المهم أنه لا يلزم أن يكون كل عالم من علماء الجن أن يكون يعني أن يكون كل مؤمن من مسلمي الجن أن يكون عالما، ما يلزم. وأما الشياطين منهم فليسوا بعلماء، وإن جرى الحق على ألسنة بعضهم كما في قول صدقك وهو كذوب، فهذا يعني إنما قاله لموقف أحس به أنه قد أحرج فأراد أن يتخلص من الحرج فقال ما يوافق الحق. نعم، الشيطان يؤسس في صدور الناس بالشرك وبالكفر وبالباطل لا بالحق. الأصل أن الشياطين من الجن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في إبليس من الجن، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، فمن أسلم منهم فهذا لا يسمى شيطان، وأما من يوسوس منهم فهذا كافر شيطان. وهكذا الإنسان الكافر يسمى شيطان، خصوصا إذا وسوس بالشرك وبالكفر لغيره. الوصف بكونه شيطان مشعر بأنه غير مسلم، لا يسمى المسلم لا من الإنس ولا من الجن ما يسمى بالشيطان، واضح؟ قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته؟ فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. فهذا وصف وهذه خصوصية وهذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه، أن علمه يعني علم إلهي، وأن الله سبحانه وتعالى وهبه إياه كما وهب نبيه جل وعلا، إلا أن ما وهبه من العلم لا يبلغ به درجة النبوة. قال رحمه الله: قال هذا الحديث حديث صحيح. قال يعني أخرجه البخاري في كتاب العلم وفي التعبير، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، وكذا الترمذي في الرؤيا وفي المناقب، والنسائي أخرجه في فضائل الصحابة، وأحمد رواه في المسند وفي فضائل الصحابة، وهكذا ابن أبي عاصم والبغوي وابن حبان كلهم رووا هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الريا يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. ومن العجائب نلاحظ أن هذا الحديث حكم عليه الإمام أو حكم عليه المحقق لأنه إسناده حسن، مع أن هذا الحديث يعني مداره على الزهري، والراوي عن الزهري هو عقيل، وفي الرواية الثانية هو الزبيدي، فتابع الزبيدي أو عقيل الزبيدي متابعة تامة، وكان المفترض أن هذا الحديث يحكم له بالصحة حيث إن المدار على الزهري، لكن المحقق جرت عادته أن الحديث إذا كان فيه يحكم على الإسناد يحكم على الأحاديث بموجب أسانيدها وإن كانت فيها متابعات ولا ينظر إلى مجموع الأسانيد. قال: فيه محمد بن مصفى صدوق له أوهام تقدم، وبقية رجاله ثقات، والزبيدي ومحمد بن الوليد ثقة ثبت. فكأنه حكم عليه بالحسن لهذا. وفي الحقيقة ما دام الحديث قد توبع ومداره ورواياته عن الثقات لا ينبغي أن يوصف بما دون ذلك، فهذا يصلح أن يكون أو يوصف بأنه حديث صحيح لغيره. قوله: فشربت منه حتى إني لأرى الريا يجري في أظفاري، يعني أنه امتلأ من العلم. ثم أعطيت فضلي عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: العلم. يعني أن ما بقي وما فضل كان قد أعطي لعمر رضي الله تعالى عنه، فعلم عمر رضي الله عنه علم إلهي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن علم عمر رضي الله تعالى عنه يعني مما أعطى الله النبي أعطى الله عمر رضي الله عنه. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الماضية لو كان نبي بعدي لكان عمر، يعني لأنه قد اكتسب هذا العلم الإلهي، لكن حيث إن الله جل وعلا قضى بختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالعلم الذي أعطاه الله جل وعلا لعمر إنما هو علم يميزه وعلم أكرمه الله به وعلم فضله الله به وإن لم يبلغ درجة النبوة. ففيه في هذا دلالة عظيمة على فضل عمر رضي الله عنه، وهذه تعتبر منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب يعني الزهري قال حدثني أبو أمامة سهل بن حنيف حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، فقالوا له يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال الدين. وهذا الحديث بين أنه حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان وفي كتاب التعبير، وأخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي وابن أبي عاصم وأبي يعلى والبغوي وغيرهم ممن أخرج هذا الحديث. فهذا فيه تأويل بأن الله سبحانه وتعالى يعني وهب عمر رضي الله تعالى عنه من الدين والالتزام به وقواعده أكثر مما وهب غيره، حيث إنه كان له بمثابة القميص الواسع الفضفاض يجره.